الأم صاحبة فرد، نعم، والأخت صاحبة فرد، لا. ولذلك هنا حصل الإشكال، هنا حصل الإشكال. قال فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، يعني حكم للأخت بالإيش؟ بالنصف. طب ليه حكم للأخت بالنصف؟ على ظاهر معنى الكلالة، يعني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب الأخت خدت نصف والزوج خد نصف، طب الأم كده ما خدتش حاجة، مش كده؟ قال فكل ما في ذلك، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، كل ما في ذلك. قالوا له ازاي يعني ما تعمل أو تقول كده يعني؟ قال فقال، أنا آسف البتاع اللي بره ده ملخبطني، زيد رضي الله عنه، أنا معلش، أنا كويس جزاك الله، أنت مركز معايا. الحديث رواه الإمام أحمد واللي راوي زيد رضي الله عنه. فزيد بن ثابت حكم في هذه المسألة أن للأخت نصف وللزوج نصف، ولم يعطي الأم. فكل ما في ذلك، فكل ما في ذلك. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. أنا حضرت مسألة زي دي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بذلك. هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا الوجه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم، قد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي عن المسند فقط وقال بسند جيد. فالحديث محتمل الضعف، ولذلك قد يرد ضعفا أو تضعيفا لسنده. قال وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت. انتوا واخدين بالكم من المسألة؟ يعني ميت مات عن مات وليس له ولد ولا والد، ده كلالة، وترك بنته وأخته. على الحديث السابق لو خدنا بظاهر الحديث انه صح وثبت عن زيد، يبقى هيورث مين زيد هنا؟ الأخت، هيورثها النصف بظاهر الآية، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها النصف. أيوة، انتوا كده بتقولوا الكلام اللي هو الصحيح. احنا بنقول دلوقتي لو ماشيين على ما مشى عليه زيد، يبقى هيورث الايه؟ الأخت نصف كلالة، ويورث البنت قد ايه؟ نصف فرضا، مش كده؟ لا مش مضاعف ولا حاجة كده، عشان الاتنين دول موجودين كده تمشي المسألة. طب لو دخل عليهم أم زي المسألة اللي فاتت، هنا اللي هيجي بقى الايه؟ الإشكال هيجي هنا بقى. لو البنت والأخت لوحدهم مفيش مشكلة، دي هتاخد نصف ودي هتاخد ايه؟ نصف. لكن لو دخل حد زي الأم مثلا أو الأب أو آسف الأم مثلا، هنا اللي هيجي فيها الإشكال. قال وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور. ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير الاثنين خلفوا الجمهور، قالوا إن في هذه الحال البنت ملهاش إيه؟ الأخت ملهاش، الأخت آسف، الأخت ملهاش شيء، وإن دي مش كلالة، إن دي مش كلالة. يعني ماذا؟ إنه البنت الموجودة دي اسمها ولد، يبقى دي مش كلالة، يبقى أخته مش هتاخد في هذا الحال.